ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيرة وتالله دار الغوفة عز وجل أي إيمان دل الله شبيرد وشاستير مديز الله أخير رلشو ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون شبال نيم الله شبسو مش دوش فيه الله عز وجل وإيمان شود اللي ترحمبوه ويبتعدش وإن الله ستر خلي ترحم دار عبادة دارتع دار الغوفة دارتع ويستر خلي ترحمه الله عز وجل بسو بقى دوشا لو دلا لوشو شين دار دوشا بسو بقى خليشو دير أخيرا خليشو بوهي شندي الغوفة سنعفا ديز وهيت الغوفة جيزتي ويتروي جيزتي ويمون كم خيري ترعما اتأدمنا نيلا ديلخ عاد صودي خوشا ديلخ خير صودا قرام ام دل احتران داهم وحا ديلخ خير صودا وريتر ديلخ مخيت نستي إسا وخلي ترعما ديلخ مخيت ام بوخ بوخ لاي ترحم وإنس بوخ لاي ترحم وإن شاء الله شادرك تبيتاح ديلك فادو داهم ويوت مني مخدير تلو داهم وحا ايوت مني مو يوخا اتشا اتيوت مني شاء الله ويكوبا خايش وخير دو خايش إن شاء الله داهم وحا الله عز وجل دحر شايوس من جرة يقال ان صلاحا ملك دايتان جبريل ملك حيقكم عليه السلام شاي حدا لانتوكا شاي قال ان يليوس من جرة يكحزوه يلتو يليوس من يقيتان شاي نعمو خيتان شاي قال ان يليوس من يرخيس ان بال حوز اللور ايوش خزك تتتوش عير مواسي الله جبريل عليه السلام يو جرة يحجو شاي قال ان يليوس جرة مو خيتان الله حوز اللور ايوش خزك تتوش مواسي أقصد أدوية نيغش كعجع شاكر لندول أل يوسمني تبويش بونيق خلق أحيب ديش الله أجوزة تبويد نعطوه أسخ الله حدي الله مشليلي إتحان أحدال حارم بنمسيك حانا أجوزة تتواني وطيب سندي الله إتجوزة يوسمني تبويد نيق قيتن شخنا موخيتون نيق الله خاس عز وجل جبريل عليه السلام تاق جواف دلاء جبريل حوز الوراء تتوف حاتو غنطير شاكر يوس من يتبعد نعق الله خلا دا يجوزة تتبعد نعق حاجة الأرشاء حوز اللور ألا سوى أتشوت حاق وصوال المقوير شاء دريق أدم جوزة تتدوى المقوير شاء سند ألا أتشوت تدوغي ترحم الله عز وجل شاخ دي أشكد يستنوم شدوين لا يمز ويدفعن دا البوغشتر قويدفعن مارف ويقابتعن إشتوي الله بوغشون تعمي الله صوده وشوتعنا دا الله دا الله يوس من يلورو فأمر حديثه عليه الصلاة والسلام دار ويستنخي تنبيه استغلتها ويعمل شكا حاجة ويوصني شتاغور مداثر أل ويعمل شكا يوصني شدغل عمل شئير مياتر ودار تنخي تنبين صوي وقصته في عمل أل فأمر أصحاب شاء الله رضي الله عنهم يا رسول الله ولا أنت أل حوغور راتر يا رسول الله ولا أنا ألق فأمر عليه الصلاة والسلام يشاغور مواتر دار تنخي تنبيه استغلت ويخاغور مواتر يوصني شئر حجاء الله ديش بوطن خيتم اححلا مزيش اكلام مزين سنيال دعيا زيتون دال تاديكم ده همية خلا ايديكم اعداء تدنيا دال تاديكم دين سنيال يا زيتون دال اتاديكم ده نية خلطوك ايديكم اعداء ايت بيكني دين سنيال يا زيتون دال تاقا حدا نية خلا ايقا اعداء تدنيا دال هون تاقا ايقا تدن دعيا زيتون اتدى نيال خلوشون دال نجا سنقاد نية خل عيقا دحا دلا عيقا سعب سيازيتهم دلا عيسيق بيازيت سيازيتهم يا الله يوصح كصوب دوشتون مليك دح سيازيت إدوه قوة تنبو إتوب ده تنبو سو سو توب ده سن دعم يازي أل نجا سنز يوصح توقع سوشادين سن توب ده دلا دعيازيش مداتي نجا سن توقي توب أتدين سن دعيازي شاولي سو توب ده بوك الله دوه قوة الله تنجيش ديش مدو مصر سنوشن سند القيامر عليه الصلاة والسلام قال حديثه لا تفيق القاسل سن واش دولا شبوك الله دوه قدولا اشبوك الله توب ده ده الجيش دير مدوش النصر سن واش نعب سند الله إن شاء الله ده البوخ سن دعها سو دولا غيرشة واش ليل إن شاء الله ده اللي توب ده دوه قدوش جيش تدير دوه فريات من شبه أصلنا وأما الجنة فقد وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم إليوس من الرئيس عليه الصلاة والسلام تنصفها اشكتها نوين وبين نعيمها سن نعمة شاد يحدود وبيخوين وصفته وصفة أهل أهلها تاقت شحبه وشنية وصفات بلغو داخوين شيدشتان سمو ألا أقر حلق إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر دحل إريوس من شيء الشوطوغة إشا بس مأسا بس كتا آخر مبوش إس بس ست آخر بوش ليلة البدر دحل تها ماركا يوت فيو إبوه حقية شابريك إبوه حقية شموخ وغنقوش إتكي فرخل ست آخر مبوش دحل إريوس من شبه أصبو ناخر وای لای وای قیمتی نه دش ریاض من شد آب و ماه نیومش بته وای امت حل ار امت سوق اقدام حیاض من شد آبیش نه برق و حیاض من شد غل عمل وای نه دالله وای خن غیتم بین وای پیامبر علیه سلام اسلام لیرم بین وای اقدام حاصل دل امت اقدر حال قدر کن اصول دل امت حال قدر کن امت اقدر حال حیاض وای امت اندیر دو سوق الله عز و جل حیاض من شد آب ماه خلاه اقدام حال وای دخدار حیاض من شد آب تلدش نقطه غیتم بین وای الله ونستم داخل تيش تيهي حلقي داخل تيش ما دوق عدي ازر قويتك شوق ايس ازر شرا حامهم اوستوش لسا دوق ادم قيمة سينا شوق ايس ازر شو مالغطي عبالي شاشون رسينا تاهم ادويش دوش ادم ديخش تنغي دوق قيمة سينا شاين دير واعي وحطرش دوش دار سوفينا عين رخيطة دوش ادمش دوق ويدار واحا سيرخ الحوث ديزي طيمر الحديث عليه الصلاة والسلام بقيت يا مصلى حالات شا شادر أدم حالات مصلى جملك حقينته جمل شو جمل دار بوق يا شا دار عبادك بايعنا اتعين داخل وياه جمل بس يعني وقت نخلاته مبو الوقت ما دار حزام كل حروه البحر كله يشدوك تكشي الوقت نجدك خواص دار خلولا نجدك صندوق خواص دار البحر دوس إذا عين داخل يتركه وقت وري أساسه عشان نجدك وقت صلاة لامز نجدك عدير شلائي نجدك دوك دير شلائي تك دار اتعين داخل خواص شو قيمة سينا دار سيرة دارلي والذين يلونهم على أشد كوكب في السماء إضاءة أمثال إحدى أصدر شاء الله فأمر عليه الصلاة والسلام فأرسم الصائق ونيش خلطي لغة يقصيد الشيش أو ليبش لو سيد الشيش سير في التحر مبو إشاء لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدخلون شكوة حاحت غوخر مدى السيرة أجا إهم كل إشلاة يوسمي تأني ميو يوسمي إشاء تون أخذ لهم شدات تحت تيها بغوخر داتش حاحش دوش إتكي فرغوخر داتش مير شيوخ شرباتش شيش خشر باتش يوسمي إشاء أجلس من الشعب دائما يؤشر بوش شجئين واليأم حسر ميسك أخوش تير هل حسر ميسك دو ميسك أخوش ديال حيوش خطحة يؤشر بوش تقع مي الله يأدوك دو أخشر بوش شين لؤر يؤشر بوش الله عز وجل قيش طولة يعبوه خطوفها دانية مبو الله سنسيهم شون جيارك باتش بوشن مبو الله عز وجل شون كبوه بوشن السيهم حدافي عن عاش والله حدافي عن وط متر شنجي واحد حوزم قيمة دولت عبيدي حوزم قيمة دولت عبيدي حالة سديدي شديحان جيه ديز عصم حوزم ديت جيرك تتوع ولا مدى حوز درمولي بكي اتن ويليوي حوزم قيمة ميش واقي صير ميش حياة صيرتم تغم ركوتهم تنجتها ميش حايوغت يدقي ساع يقول لها فهم مدى ويساع اتكوث من تحصون وخمش مهول بلا يلسن يشوع ايش مدى تحاول اذا عديش للحوث هون دقلي هون دقديش هون ديش كيفر هون حلقة في دقي حطن ديع ادريش واتع حلقة ديش تات فحوال دين ويلسو بيحصن دي اكش اعداقي سيشيات اذا اتحى حلقة واعي وكريو يغطي لحوز اصل يحوز ايما دا دعو دوك حوز ليش داس اعجيش قا دوك تقع حوزي حوزة دادا غط ايما دا اس كيف دار ويغديش انخي تنبوي اجيوس من يشوع مخز ليش دوك تشوع تاتوش موز تاتو شوري تاتو خي دوك تشوع كيف فرخص فلن مي يوز مني دال هور بطوزنا كيرتنا مستانا فلن حيوز مني تجيزتيو مستو ادمشن دال بوغ نجحسن اش دال بوغ دا اتكيس تجن فلن يوز مني بطوز تجن حلو رسن شيروز مني خريو شيروز مني خريوزن اتكيس تجل اليوز مني خريو اتبوصوش تك دال نجحسن تو كيرتنا وبع دال بوغ تدا خيس تجا غاز تخلل وين كيرت مخيتي دال احسا دال تعويش عن اشي بطوز تشبو بصوت سيرة إذا قيس من شو أها قيس من شو حق وتجيرة شو دا سمخل القيس من يه هو كن على ريو هو كن جيرة تيه هو كيس تجيرة تيشين حبيب تريتو ده لا ده وتره تاخ بوس تجح فامر عليه الصلاة والسلام أمشاطهم ذهب ورشحهم نسك ومجاورهم ألوى وأزواجهم حور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراع في السماء سيت وكيف حق شو يهك نشبوه قجاع كذا يهك لك ما تيوي يئيت ليرم تأخذ وأخذ وأخذ أغوي يأخذ أخبوه بوي يطاح يوجد أخ إيش تصل يهك راتوي سير يهك نش تشوى ديش يدوك بو الله عز وجل بيش يغين يهك نش رميتي تشوى كيرت حق شي تأخذوك يهك تشوى سير خذ حجو وش ميسك سير حتر ميسك رمدو تشوى سير تأخذ حجو وش مش رميتي يهك نشوى سير هوتم نامي حور العين شمبو أزواجهم حور العين حور العين شمبو سير هوتم نامي أخلاقهم على خلق رجل واحد سير قلبلر تانتك سرطة أخير مبوش يهودو قيمة بيناها ست على صورة أبيهم آدم سير دي آدم سرطة أخير بوش سير ديغ لقل سير ديغ مشبهر آدم رفع إيش سير دقو أخير بوش ستون زراعا في السماء قوس رئيس دوال أوقو نوكش مطا قوس دوال قوس رئيس قوس دوال تقل لقل إيش كربوشا فقط ایت میاد دلار اسکی پر لقا دوامش تو شروعش تقریبا منشی دیگه است ادمش دلار ایش داد تکول دوی ادمش دلار سرخیش تی پایش رو بیخیاس اوجت سمع دو خامیس اوجت مسومان شام ک مسومان مرد رو ک تحقیق و نسخ کنی ایت منشی دلار ایت منشی آوان خلیش سندی اخادی تو را بسوز تگم عمل ییش حالا خانزشون بیتر دو سبحان الله مدوکم دیش یکان جهادی وایتر تغن الحور العين شبوخ ويقضعتير هسو منام الحور العين شبوشن يحور العين يوسمني شعلوش هسو منام الله يوسمني شعقلوش هسو منام تغن دنيا انشع شهد سوش ولاعي تغن دنيا انشع دقلوش ولاعي إذا يوميات أغازتا وحوش كان تنصح وطالة تنتيخ وطنلاثر ميز سيخ والحارع وطبتش عاشق شابوش سيخ حوالحارش ينجرب بوش يحور العين حنتيخ وطن عشر ميز تقع حسد هلوك دار ملیک شما داکی فانته احسامه گستی حیبوخ بیش با جیزم باش ملیک شداکی فا الله عز و جل سن دیله حون حتی دا دیر ارک الله وان سید حج ارک الله وان حیبوخ سمه گستی احبوخ بیش با باش دار ملیک شتاق باقید حدیق و سنوغ اللهم حیات سنش و وچفان شتاق باق دایتن دهان باش ملیک شتاق نش بول مبوسنگ سن دیل مو دا اما شهی داقی وشن ویل ولی سمو دالی خد سیتی بسترا قشاق شخشمو شهی خد حج مایوغ سیرا نیس خج مایوغ سیرا ای دتا مطا دستیر ایش تروق ایسان سیخ دت مطا دستیر ای سن دیل اللہ بیلکون شخلیب ازود شو تان امیران تایغان ابو قدام شامی باش تاخل از امیر خلی شو جهد دق دیش خلطن جهد دیش خلطن دیل نیابیا اسن تایان تان زود شو ایل حتو جهد دیشو ایل خزیر شین شین داقل اصلار جهد یا شین سن حسن شین سن زودر شم میشتا اللہ اندال شین یل میش اگر یخ میشان دال تخم شی زامن گا بو زودر شکا شین میش کاجر انتو ایک آجر خادا انتو ات کاجر خا ات میش کاجر ان پشد سنو مئیل شین یقی حیاتن میش اورت دو بیل قبل بوش لیوکن و صحیح بیتران هر تان هوی تغای تران شین یق حقان شا جهاد یا داقل اصلاح شین شاد اغو میور ای جهاد شینا تبیلن فوز زود یقشا شینی تبیلن فوز فیت آره یا جهاد یور میور شاید هر نیش داقل اتارا حقاق هر حن ایش خنا گورن دوست مثنا شد مثنا لیل حارا حقون تحیطان جهادا حقون جهادی آره یا خنقشی نیش چند لی تحارا ایال خلا ارخ شین الاتور سو دی خرش دین خل حیات تسو ای حیات شو بیعتاق سوالا شیر خسوم دا شیر میل بو گرگر نخ جهاد عدقل غنبون شاییسن عشدودین هون الا ازود شو شیر تبخیش چکا چکان توان ایسن ایسن کنتی باشوخ مخکا دو کار باید خون دگه قرآن پوشوانی کان سیق عدفاس پوشوانی گور دیک خط پوشوانی گور بیری وون ایل سو دیتا دیتا دیگه دوخ شاحوی دو ایتر ورق شاحوی تن والحاری ایل تخت دیگه دین الله صوتا شیکان تلور ورق شاحوی تن الله صوتا بعد ایتر ورق شاحوی حاجیه دیگه حارا ایل دیگه دین ازود شو یوی کان تیخی نتونی امی دلویش کنا یا ابا قدامه باش محبش شدتو های ابا قدامه صابه دحارا جیم ست حارا شا تیخی اوتا یوح دا قولن خلوی کان تیخی انش کنا شامیلو ووزی تحارا شین ووز مطلو فحا یوح دوی تحارا نگا سن خون جیه تیخ دلع شا امرو دین دلوگو موع جیه دی نگا سن خون جیه تیخ دلع شا یوغو غوط موع ایل سو یوح حیش سیوش بیشن حتی اثبوت بوش تن مخز یحی رفتن ال دیل تس ابو قدامت مچو خز ورقی کانت جن کانت سوئے دا ویحا الخیر سیتو دا واسن شی ایلت سو دا دقل مشی جهد یا شا شهید کانت وان شا انشاءالا شهید خروش وان بوش ات کانت اسقم یل دوتن تاق مان ایحا ایلت سو مان یوشی ایلت سو دا حنینی پروب داقان حنینی پروب داقی وما ایل ازا فرس کفایا دولخانی تندیچ ووکانت ایر دولخانی جهد اتخینا حنینی پروب داقان ایلت سو دلا سو تیش سوگ ایلر سو از نینیر دیوسمنی سو نین کوش کلا یون ایوسمنی سو شرطن اندوش کلا یون ایوسمنی ال فرمر حدیث دیشی رو تنیرو تاق ایلر سو و فرمر علیه صلی اللہ وسلم حدیث دیشیه تاق اسکان تیلر یا ابا قداما مسیر یتیقا حیدویس یستی نوزود ایل ایمیلو تو یوچک از ویس یستی نوزود چون کانس موشا رگی کاجر یا چون کانس موشا شاویت شنان مسیر یتیقا حیدویس یستیم شنان شا یو ملیاز یل آر ویقن مو سکانت یل شنان سویت یت مدیر شیک یا حدث اللہ هم صوتا بالا حارا اکیس نا صوب نشکا عنده رو کس بوک مدیرز بحارا سازیغ از دور شا ده قرآن که بوک مدیرز که بوهن کس ناغن یو موال حارا سکانت شین شفاعت دوی او خیز زهان الات و شکانت یه دیل نیت اغاز و تا دقر رن شنگر دیل شفاعت دوی تن او خیز یه شن قول سعیتن شفاعت یو تشالات حارا دیغ دو قر سکانت شا الله صوتا دلوق حرق الله دلوق حرق اشتی ال سوك عشاك او مرأ الولن تيقل حلا حجرون شنان تيقل حلا حز الله بيقل اشت بيسكليرون يا الهي يا الهي اضيخ بيون طور يا مولايا هاي سديل هاي سئيل هاد سكان سوكر سديق يوقو يوقر سديق الخفح جوكر حيوغ شر سسدوكر سديق سوان بوكر سران دعلو شبك ان صوتا دعلو لقصر فيكان شا شادين صوت بأي حالة ديلا ديغة ديتو شادين غير دعوك حالة هرشهي تري حالة إل إكان تأخير دعو غرسو إياس دعو غرسو إيابو قدامش أو غوش الليل إكان في ديش يوصوك أحشاش وحوش مخينا إكان تشني أمياش مارتا تيش أو حيزر إكان تأخير يو إكان تنبسي تبينا دعو زنشينا إكان تنغنجي مثل يتكا رينا ويوش إكان شو ويوش كيش إيابو قدامش إياس حوثيش ينسن ويوش بيتيشن إكان تأخير حوثيش تن مجو ويوشوكا يو غنسي أشخنا أبو قدام استاتب تن هيس جين كانت يا هيسون دوكو يشو كانت بوك سن ألتو حمج أو ويوشو خيط ساقين حال خوند ويو لرفع سو هيلب تن دال يوسمني قيت نيرشينا فخص ده سربيشا حووش ورشا ده سربيشا حووش فنا فيوقع يوز دامك جرتشين فاج أو يوق دامك جرتشين إذا ما بدك يا أخي نير ألتو إذا ما بشعقوش فزنيسن شو خزعيوش فاج أو بلحل إعتن شارسون شارسين إشارسون حلقي بشابه الحور العينش بغسين هو ركول عليك حوطيش ووشون ارماش ووغل خبوش ده الغيش حور العين شيرشينا شاد اوه اقوى ديرتان اللتا شاد اقوى دنشان اتحور العين نصوبة دهارا ال حدال انت اللري نصوبة دهارا الاشيقا شاء اللتا ووشي بيش خزرشين اتحور العينش اتشوح حم مرضية بوش الحور العين يوصن دا موال تنسين دا موال بورتا ووشي بيش خزرشين شين يكتبيق اليقن الحور العين ايوقش خزرشين ال سوبي عشاد يلتنش والحووش لقشو حلو يقرشا ديش يخيشين فهوسم جيشين السوسم جامنجي هيت أخيان عصحور العين جيشين إذا قطعوا خصلاً شن أو غرشة أو سن مرئي حجيشة صوب الدحارة فدار حارم دين شن الله ينون إلرتو فدار حارم دين شن الله ينو هينتا هونداس مخبين يوزدوك شن جربوا أتمش ده هينتا غادو تبقى وخذو ويشن مخبين بارس بوبو ما عندسن كان جاء لامزن الله جاء ينون ويشي تنقيت الدوستون صوب الدحارة الديغة دي لتحور العينو فان ديالكم ويشي دو دون خمكيتا دون الاتوكا سوكا حاكو بوك شين ازاوة شاك اخو ينتغل اللي عاري بارساد عدي الاخر مدرشا كيتم شروا الاخر مورشا احور العين دو خصو لنا اجوينش دو خصو لنا شيخيتم شروا عدي الاخر مورشا يو ايش جهاد يواري كان جهاد يوغن شنا تقا اكرسنا بيعو قاسا اكرسنا بيعو قاس شنا تقو لتر ايش تقا بيعو قاس بيعو كرسنا بيقا بيعو شن بيقا بيقا بيعو جوقي شوفاك ليري تخيش قاس كان سيرا ليه ابو قدامة ايش دا يقو يش بيعجن ايح غيت سنجير فالس هاي كان سيا ديغا ديسو حونوت اما الهيلن شتفى ارفون شتفى حارة ديغا دور شاحي جوغوا الحارة ايال هاي ابا قدامة احسو يوز جوزة تشوكي اشوا احسو دال يغمو والبوش ايس ديو اشتغزان قولان تعديو اشتغزان كيسنا بيعو كاسوب نشكع بوك من بيعزي مبو دال فجوزة توالحون ابا قدامة بوش الله توسين في هو مجازين شاف إيش كيف الجهاد يشتيق على داخل الخريز دكتور سنتيح يوشين سنتيح دوتين شخص إس أبو قدامة يوق ليوخ سنع ووصو ودلسنز يوخ سو مهبية شسكان أبا قدامة حوال ويشي انتي أبا قدامة زيتيشين مهبية سلسكان يوخ شاف وقع لون يتأو غير سيخي أبو قدامة يتأو غير شان سوئي للقي أبا قدامة شهيت عشنان يون تاح اثنين يشات سنرسي اتفوش دينيخة اتشا دوخ دينيخة اتشت إيشو زوجدة سندال حالة تغيان سندقو دي حالة تأكلت وشيطان يشاء يهون إل التميني إيش مارشل على حارة صلى مارشل شيطة على حارة شاه عدين دو لسي الدوخ دينان شاه الله حفوغة صوبه دماء لبعا نحسن قلتو يقصوك على إسكانت أبا قدامك يوشي يشاء يهون تأجيم يش يهون شي إيش يشي يقا خائزة مارشل وماشي يشي يقا دا دائم شانوق وفتحر شانوق وفتشيه درون شي جوغ بيغميرون سواش حيم على حارة سيخ سوا حارة ديخس دين وايت ورون شائل يوسف إيل سوكا إكانت جاءت بعد يسوى سكا جاء ديق تعيش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ديق دعادنا دارت أن يرشنا بقيق شيرين جاءه ألا يوغيز أبا قدامة إيل إيلتو هاي أبا قدامة فستدو شوشع وقشع حور العين إخوة أسفن تنسن حور العين سنو ديح لا تشقل سيخ والحار وحاليا حون سجت ياش عاش يقشع بوش ينفاتي قاسن لا تشقل بوش إدو تلتو شين دعوغ لا أرقصك ميلا سيخ بوش إيش توري كان سكا إسكانت بعدين شو تيا صحاب ديلر إسكانت إسدر شو تيا إسكانت يقطع شهوما يقطع حاشين دعوة جل سوى غن شنا إثنان سوى غن شنا أبو قدامس إثنان ثلاثة سن عشان تيجي تعشوق أو يقع بعشوق ثلاثة ديلر عشان تيجي تلو قهوة بيلقى داخلها إسكانت ما يستوي أن يقع عشان تيجي تعشوق ناسون إسكانت دخل أن يحاشين قع بعشوق شون إلتو دل عشان قع بعشوق ناون الحمد لله إلير إسكتو شادين دو صوغس دقوبو دين وجه الله هم خستن بخشا إل دال خستن بيرسو إيلسن يتنجيتا جيش دقوان وشكان شي دال إدعيتا سوك يعطني شي قاعد شنا حوش دقوان ناون إل تنماشو دايتران الله خليفة ويتقون شا إل الله غري إلحا إل إيلسو دا إيش قيتم ترى الوحي يجير إيش تنسيخ إفاس شا إيشا دقوان كريرتا ایشته چیشی دقل آشلر اچکی فره دیل نیت اغاز و تا دقلش بوچنده دوگل اختمه بیا ایتا جوز بیا مچوخ بیا تیکشن فیمر الله علیه سرات اسلام ولی المجاهدین میعت درستن از لیت الجنه للمجاهدین میعت درستن یلسنی چو بیا درست دوشن مجاهدشن کشن از ما بین درستینی کما بین السماء والارض مور درج یقع حاتر واسنی لحسنشن یقع یلسن سان از تو سیدو تکالیوس نفریس ایو قزام خان مجاهدن کیسی نشون الله العز و جل اتکی پر دفتی دا کیسی صوش دو پیمر ال حدیث تو علیه صلات و سلام فیها ما لا عین رأس و ما لا اذن سمعت و ما لا خطر على قلب بشر اتیو اسمنی چا فلک تان بردن تگین از دوشن فلک تان لردن تخز از دوشن فلک تان ادن از دوشن کرتی تدی ان از دوشن اتیو اسمنی چا دا کیسی صوش دوشنی ال اتكي فالصوت فالكشتنا دالي صوت وين أخلتيو أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم فاستغفروا